إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. خبر يعني من أشهر وقائع السيرة، يعني من أشهر وقائع السيرة على الإطلاق، مسألة كعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا. نعم، هو الحقيقة كنت زمان قوي في بداية قراءاتي بقرأ في رياض الصالحين، فلقيت حاجة كده في باب التوبة طويلة قوي، فقعدت أقرأ مش فاهم حاجة، تالت أعدادي أو تاني أعدادي، يعني كلام كتير كتير، قصة طويلة قوي قوي، في الآخر فهمت إن في حد عمل ذنب وتاب. يعني مين هو وإيه؟ مع الوقت كل شوية أقرأها في ثانوية، أقرأها في الجامعة، إلى الآن كلما أقرأ سيرة سيدنا كعب بن مالك كلما أستفيد درس جديد أو أخد عظة وعبرة جديدة. موضوع يعني عجيب جدا جدا جدا جدا. القصة الأصل الموضوع إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أي غزوة يكني يخبي يواري ما يصرحش، يقول ايه يعني هنعمل نغزو كذا بالتورية، الا في غزوة واحدة فقط صرح وقال هاتوا اللي عندكم واطلعوا معانا، واللي عنده فرس يجي بيه واللي عنده مال يجي بيه، ويا ريت وايه محتاج كل القوة تتضافر، محتاجين كل المسلمين يجوا معانا في هذه الغزوة، ودي غزوة خيبر. تبوك غزوة تبوك، وسميت غزوة ذات العسرة اللي هي يعني فيها شدة، لدرجة ان النساء كانت بتيجي في المسجد تجيب حلياء وتحطه في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وفي ناس ما لقاتش ما تحمل عليه، ما لقاش فرس ما لقاش جمل ما لقاش دبة يروح يجاهد، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فيعني بهذا المنظر ويجي سيدنا كعب بن مالك مصباح اليوم، سيدنا كعب بن مالك يعمل ايه بقى؟ يتخلف عن هذه الغزوة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الغزوة دي بالذات شاف حد جاي من بعيد كده، كن أبا خيثمة فكان أبو خيثمة، كن أبا ذر كان أبو ذر، أبطأ به حماره ومشي كده، وقال الحديث الشهير ان أبو ذر يأتي واحدة كذا، مش قصتنا أو يعني مش موضوعنا الرئيسي. سيدنا كعب تخلف بالفعل، بيقول ايه بقى؟ ايه سبب تخلفه؟ عشان دي ناخدها لان القصه طويله مش احكيها لوحدي، يعني لازم نتناوب كده في حكاياتها لان هي حلقه لوحدها. اول مشهد وقفني كان بيقول سوف الحق به، سوف الحق به، وعنده بقى المره دي بالذات فرسين مش دبه واحده راحله، ما اجتمع عندي ابدا راحلتين الا في غزوه تبوك اللي الرسول كان عايزني حتى بدبه واحده، ففي ناس مش لاقيه ما تحمل عليه، هو عنده اتنين وما راحش. فايه سبب الرئيسي في تاخره؟ كان سوف دي اللي بتقتلنا النهارده، في ناس سمعاني بيتدخن يا عم الحاج، سوف هبطل، حاضر هصلي من اول رمضان، هبطل السجاير من اول رمضان، هبطل اكلم بنات من اول رمضان، هبطل اشوف افلام مش كويسه من اول شوال، هبطل يوم السبت، هبدا من اول الشهر، ها ها ها، وممكن انسان يموت. فسوف أخرت سيدنا كعب عن هذه الغزوة، وراح الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت غزوة شديدة، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد وبدأ يستقبل اللي ما جوش الغزوة. كتير بقى يدخل المنافق من دول يقول ائذن لي ولا تفتني، أنا يا رسول الله راجل بخاف من النساء الجميلة، ونساء الروم دول حلوين قوي، صف بنساء بنات الأصفر حلوين، فأنا خفت على فتنان، فربنا يكذبه في القرآن ألا في الفتنة سقطوا، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يدخل المنافق من دور رسول الله جد ابن قيس، الرسول يقول له خلاص تفضل، كذب على الرسول، أنا غلطت وأنا رسول الله استغفر لي، وأنا ما أنا امشي امشي امشي. سيدنا كعب داخل بيقول والله لوجدتني إن أنا لو كنت عند أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا رجل أوتيت جدلا، يعني أنا أعرف أقنع أي حد بأي حاجة، فلولا أني داخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت قلت له كلمتين وخلصت زي كل الناس، إنما لما دخل استحضر الصدق التام، يا رسول الله والله ما تخلفت لشيء، وما اجتمع عندي راحلتين إلا في هذه الغزوة، وأنا غلطت وما جيتش معاك الغزوة دي، وأبعلنها لحضرتك ان انا ما جيتش لاني اتاخرت، سوفت، كسلت بوضوح. هنا بقى يعني حضرتك تاخد مني وتكمل انه الاسلام، شوف الدين العظيم، طب ما الرسول كلهم عمال يقول لهم ماشي ماشي ماشي ويخرجوا مبسوطين، ضحكوا على رسول، كذبوا، عملوا ده بالذات، قالوا اما انت فامرك الى الله، سابوا بقى. يعني ادينا حته يا دكتور كده. الحقيقه انا يعني عشت يعني مع حديث كعب بن مالك وهممت ان اكتب فيه كتابا، حديث واحد، وكنت في جامعة سلطان قابوس وقلت إيه، أستشير، لا خاب من استشار ولا ندم من استخار. فدخلت على شيخي في علم الحديث الأستاذ الدكتور الطاهر الدرديري وأفصحت له، هذا الرجل يعني من علماء السودان الأبرار الربانيين، يعني قابلت علماء حديث كثيرة كثيرين لكن لم أجد مثل هذا الرجل. قلت له أستاذي أنا أنوي أن أكتب عن حديث كعب بن مالك، فماذا ترى؟ قال والله خذ هذا واقرأه، فأنا في نهاية الكتابة عن كعب بن مالك، حديث كعب بن مالك. فقرأت فوجدت أكثر ما كنت أتمنى أن أقوله موجودا يعني فيما كتبه شيخي الأستاذ الدكتور طاهر الدرديري. الحقيقة هذا الحديث وسيدنا كعب بن مالك فز فعلا، أولا أنه بيصور حالتنا اليومية اللي بتحصل في اتخاذ القرارات، أبقى من أنصار دين الله ولا أبقى من المشجعين من بعيد يعني متفرجين، ولا يعني من المتخلفين. فعندنا فريق متخلف، فريق يعني فيه يعني نفسه يشارك لكن نفسه يعني ذهبت وأتت به زي ما يعني أخونا الأستاذ سعيد قال سوف، وفريق راح شارك. والعجيب ان حديث كعب بن مالك انا ادعو اولا ان يدرس كمنظومه ادبيه راقيه، لان كعب بن مالك شاعر، احد الشعراء الثلاثه، حسان بن ثابت، عبد الله بن رواحه، وكعب بن مالك، واللغه عنده طيعه زي ما يكون كده انت ماسك لقالق وبتلعب بها لعب، يعني يعني اللي هو الحريف اللي بيعمل عقود ولقالق كده من شويه تراب يعني. فكعب بن مالك لما يذكر إن يعني الـ الـ الـ الغزوة لما تفارط الغزو، الرسول بيدعو الناس والناس انقسمت، واحد جاب كل ماله سيدنا أبو بكر، طلحة بن عبيد الله، سيدنا عمر بن الخطاب نص ماله، النساء جم يعني عطاءات يعني كل واحد، لكن الوقت كان وقت العسر فعلا، والوقت كان الثمار هتجنى. وأنا متأكد أخونا الشيخ حازم يعني الحتة دي يعني هيحدينا فيها روحه، يعني اللي فعلا بنحس بقلبه فيها، اللي هو امامه امواله وامامه انه يستجيب لداعي الله ويروح للجهاد. فيجي مش اموال، ده وقت جني الثمار، الثمار جايه ونشر انا امواله، عمال يصرف يصرف يصرف يصرف يصرف الميزانيه بقى خلاص. فالحقيقه اللي حاصل في هذا الموضوع ان سيدنا كعب رضي الله عنه بيحكي لنا وبتحكي كتب السيرة إن الصحابة اللي تولوا وأعينهم مش بتبكي تفيض من الدمع. أنا عايز إخواننا لمير القرآن ما يقفش كده عند ظاهر اللفظ، تفيض والضاد كده حزنا ألا يجد ما ينفق. يا رسول الله احملنا على شيء، عايزين نطلع معاك، عايزين نقاتل في سبيل الله، ما عنديش، ما أجد ما أحملكم عليه. تولوا وربنا قال لهم مش تروحوا تناموا إذا نصحوا لله ورسوله، تشتغلوا في الدعوة، مش تروح تنام تقول انا خلاص رحت الرسول ما خدنيش. واحد من الصحابه لم يجد غير جهده، راح عشان يعني قالك ما عنديش، راح اشتغل يوم كامل، جاب صاعين من تمر، صاعا تصدق به للغزوه وصاع اطعم عياله. والجماعه المنافقين قاعدين يتفرجوا ويبكتوا الناس ويتكلموا عليه، يقول لك والله ابو بكر وطلحه وعبيد وعمر ما انفقوا كل هذا المال الا رياء. واحد طلع ماله كله، ايه الكلام ده؟ وبعدين الراجل اللي جايب لي صاع من تمر، ماذا تغني هذه في غزوه كبيره كهذه؟ قاعدين يتكلموا بس ما بيعملوش حاجه. فربنا انزل الذين يلمزون المتطوعين، يعني يغمزوا المتطوعين في الصدقات، والذين لا يجدون الا جهدهم، يعني مش لاقي غير جهده، فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. ف في واحد اسمه علبة بن زيد راح في الليل وبكى لله عز وجل، قال يا رب اللهم انك قد كتبت الجهاد في سبيلك، وليس عندي ما احمل نفسي عليه، وليس عند رسول الله ما يحملني عليه، ولا عندي قدره اروح اشتغل، فاني اتصدق الليله بعرضي على كل مسلم ظلمني. انا ده اللي اقدر اعمله يا رب، غزوه زي ديت ما تعديش من غير ما اقدم شيء، ايه اللي اقدمه؟ صدقه بعرضي على من ظلمني. يعني سبحان الله كل واحد بيقدم شيء، وياتي النبي صلى الله عليه في صلاه الفجر ويقول من المتصدق الليله، يقول لك اكيد بقى بيتكلم عن الناس اللي هم ايه مقدمين حاجات يعني ضخمه، فيسكت من المتصدق الليله، يسكت من المتصدق الليله تبع عرضه، فيتقدم في خجل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اما ان الله قد كتبها عنده في الزكاه المتقبله. الحمد لله. في الوقت الواحد زي علبة بن زيد بيقول أنا بتصدق بعرض على كل مسلم، كعب بن مالك وهو من هو الشاعر العظيم المقدام اللي بيقول إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الهند مسلوله، الرسول يقول له لا عيد البيت ماله، قال له من سيوف الله مش من سيوف الهند. وديت يعني بتقول إن الرسول أول من يعني أدب النقد الأدبي للأبيات. كعب بن مالك يتخلف ويتخلف، نفسه تقول اطلع ما تطلعش، اطلع ما تطلعش. في واحد حصل معاه نفس الموضوع، سيدنا ابو خيثمه، اروح ما اروحش، اروح ما اروحش، لكن لحظه صحبه جت، الله الله، دخل لقى نفسه بين يعني زوجتين وضيئتين وبيتين وارفين الظلال وماء بارد، وكل واحده مستنياه باكله وشربه. قال يعني عمرو بن خيثمه بين امراتين، عمير بن وهب الجمحي، عفوا عمير بن وهب الجمحي، عمير بين امرأتين وضيئتين. أبو خيثمة. أبو خيثمة. نعم. هو هو هو هو أبو خيثمة. نعم. عمير بن وهب الجمحي أبو خيثمة. عمير بن وهب الجمحي. بين امرأتين وضيئتين وظل وارف وماء بارد ورسول الله وأصحابه في الحر والشديد، والله ما هذا بالنصر. والطل في الحر والطل. والله ما هذا بالنصر. أنا نفسي كل أخ وأخت لما يشوف نشرة الأخبار لإخواننا في فلسطين في غزة بشكل خاص، يشوف الناس في الصومال وهم يعانون، يشوف إخواننا في العراق وهم يعذبون، يشوف الناس الفقراء وهم يتضورون جوعا، يقول كلمة أبو خيثمة ما هذا بالنصف، أعد لي راحلتي، وعد الراحلة وطلع. ورسول الصحابة يقولوا فين أبو خيثمة؟ يقول إن علم الله فيه خيرا فسيلحقه بكم، وإن علم غير ذلك فقد كفاكم الله شره. يبقى ده نفسه ترددت، بس يعني غلب الجانب الإقدام وطلع. كعب قال لا، قال تفارت الغزو وطلع. طب خلاص بقى معلش، ما انت شهدت قبل كده كم غزوة، فمعلش الغزوة دي. يقول أسوأ موقف عشته في حياتي لما الغزوة طلعت وخرجت في طرقات المدينة فلم أجد إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو ذا عذر شديد، أعرج أعمى. الله يا نهار أبيض، أنا إيه اللي قعدني في وسط العالم دي؟ أنا قاعد في وسط ناس يا منافقين بقولك مغموصا عليه في يعني شوف واحد إيه سقط المتاع بقى يعني يعني واحد غرق في بحر النفاق وطلعوه كده ويقولك أنا منافق، يعني كأنه شايل يافطة ويقولك أنا منافق، أو واحد معذور بقى يعني أعمى يعني أعرج. فهذا الموقف يعني أرهقه جدا وأتعبه تعبا لا حد له. وبعدين لما الرسول جه هنا بدأت النفس تشتغل تاني، أروح أكذب ولا أصدق؟ هنا أنا بترك يعني المجال لأخي الشيخ حازم، لأن الحقيقة المواقف رائعة رائعة جدا. احنا بس حديث عشان النفس، هذا حديث النفس حين تشف عن بشريتي وتعود بعد ثواني وتقول لي إن الحياة لغاية أسمى من التصفيق للطغيان، أنفاسك الحرة وإن هي أخمدت ستظل تغمر أفقهم بدخاني. عادت نفسه تقول يا ترى أطلع أقول له زي المنافقين ولا أصدق الله ورسوله؟ فيقول الحديث، وإحنا في كتب أصول الفقه كده، أول ما تقول الإجماع، الإجماع لغة هو العزم أو الاتفاق، فالعزم يؤتى بكلمة كعب بن مالك فأجمعت صدقه، يعني عزمت عزما أكيدا لا أرجع فيه أن أصدق رسول الله. شيخنا الشيخ حازم. عايزين نسمع حضرتك على في شك، احنا بالعكس ربنا يجزيك خير. الحلقه كلها هتبقى في حادثه واحده، فناخدها متقطعه عشان الجمهور يعني يستوعب معانا. هو يعني اولا احنا نضع بس تحت المجهر انه ربنا سبحانه وتعالى جعله او ضرب به المثل في سوره التوبه على انه من الصادقين، وان الذي نجاه هو صدقه، وانه كان ما هو اصله مقابل كعب بن مالك والاثنين اللي معاه كان في عشرات من الناس تخلفوا عن الغزوه ايضا، ولكنهم جاءوا واعتذروا باعذار غير حقيقيه، والنبي عليه الصلاه والسلام قبل من كل من اعتذر عذره وهو كذاب، لكن هذا الصادق صدق الله سبحانه وتعالى و يعني حدث هذا الوقت أو أخذ هذا الوقت حتى يعني 50 ليلة، يعني ليست فترة بسيطة حتى يعني تمر، إنما هو فعلا أجمع الصدق مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال نفسي أسمع منك إن أمامه أمواله ورسلم يعني بيدعو الغزوة، وده راجل يعني ثري ومنتظر الحصاد وبيختار ونفسه تردد لنا. هو دي أعجوبة من الأعجيب، دي أعجوبة من الأعجيب. ليه؟ أنا يمكن بفكر فيها بطريقة تانية شوية. دلوقتي أنا عندي ده موسم الحصاد زي ما حضرتك تفضلت، أنا بصرف طول السنة وده وقت إن أنا آخد. فالرسول عليه الصلاة والسلام قرر الخروج لغزوة الرومان، لغزوة الروم في هذا الوقت بالذات. اللي أنا بستغرب له، ألا يخرج ولو واحد فقط من المسلمين يقترح عليه أنه يأجل الخروج 15 يوم؟ ده الرومان لم يأتوا، يعني أنا مش بدافع، مش مضطر للتوقيت، ده التوقيت اختيار محض مني. صحيح في مخاطر وصحيح أنا عايز أباغتهم قبل أن، ولكن في ذات الوقت ده توقيت اختيار مني. من عجيب الأمر ألا يخرج ولو مسلم واحد من المسلمين، يقول له يا رسول الله علشان الحالة الاقتصادية، اقتصاد المدينة الناتج القومي في سنة ما يضيعش كلية، أجل 15 يوم. وهذا معناه أن المسلمين لا يرون أن الاعتبارات الاقتصادية إذا وجدت في مقابل اعتبارات الرسالة فإنها أصلا ليست مؤهلة لأن تطرح كمقابل له. وده شيء هو ده الشغل. لا ده أنا ممكن يكرمك كلام تقيل فيعني سبحان الله. ولذلك كنت دائما أقول طيب دلوقتي الحصاد وهو يحصدوه بدري يبقى وما ينفعش بالضبط، بيسموه صيص ولا شيء من هذا القبيل، يا إما ينتظروا فحينما يعودون يجدونه قد تعفن وفسد، ودي حرب ده شهر وشوية هيسافروا، شهر وشوية يرجعوا، فالمسألة ليست سهلة. ومع ذلك لا يخرج اقتراح واحد ويذهبون ولا يحدث قتال، ومع ذلك خلاص دمر اقتصاد المدينة فيه. ومن عجيب الأمر أيضا أن كعب ابن مالك لا يفكر في أنه هو يعني يستخدم هذه الاعتبارات، يعني يقول يعني ده وقت مش مناسب ده شيء، وإنما هو المسألة ديني يخطئ نفسه تماما. ولذلك كعب ابن مالك حينما قال أنا أجمعت صدق النبي صلى الله عليه وسلم صدقا كاملا، كان بذلك يعلم أنه هو قال وقال ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام، قال والله لقد علمت إن كذبتك أطلعك الله على شأني ولن أفوز غدا، فأنا ليس أمامي إلا الصدق. ولذلك كان تعليق النبي عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد صدق، أو أما هذا فقد صدق الله. طيب اللي كذبوا أصبحوا في بحبوحة، قال لهم خلاص قبل منهم، إنما اللي كذا اللي صدق قال لهم استنى أنت بقى انتظر. ولذلك كلمة الذين خلفوا ليس معناها خلفوا عن الغزوة، وإنما خلفوا عن أن يتخذ قرارا بشأنهم، وهم دول الثلاثة الذين خلفوا عن هذا. ولذلك النقطة الحقيقة اللي لازم تطرح فعلا هي أنه الذي جعل أبا خيثمة زي ما تفضلت حضرتك يخرج هو أن وجد النعيم اللي أرقه، يعني فجأة فوجئ مع أن النعيم يخلي الإنسان يسترخي. حازم ولكن النعيم مع الضمير الحي الرقوة قال له ما هذا بالنصف؟ هل إخواننا اللي فعلا قاعدين في قصور وفي فيلل وفي يعني بيوت مفروشة كده يعني يجي لهم خاطر أبو خيثمة يقولون ما هذا بالنصف؟ يعني يشعر بأنه مؤرق. هذا في حاجة أقول لك، كل من زوجتيه قد رشت عريشها بالماء. الجو حر فعملت شوية مية قدام الخيمة رطبت الجو وأعدت التمر اللي لسه طبعا الثمار اليومين دول جاني الثمار ودخل على بيتين مش بيت واحد وكل شيء جاهز فيحصل له كده حس بالنار يعني ده ولذلك اللي لازم نضعه في الحقيقة في الاعتبار ان كعب بن مالك هذا الذي تخلف عن هذه الغزوة شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الغزوات السابقة بلا استثناء ما عدا غزوة بدر لم يكونوا يعلموا أنه سيكون فيها غزو فلم يخرج، إنما لم يترك غزوة واحدة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيغزو مرة كل 50 يوم، يعني من أول ما بدأ القتال حتى غزوة تبوك المعدل غزوة كل 50 يوم، وكل دول فيهم سيدنا كعب، وكل دول لم يتركهم سيدنا كعب، لكنه الفتنة قد تأتي فعلا من التسلح. هو لم يتخذ قرارا، هو ما قالش أنا قررت ترك الجهاد أو قررت القعود، هو في كل لحظة مقرر أنه يخرج في أنه ذكرت أمة بكاملها قاعدة وراء كده نعم عن الجهاد ونصرة القضايا الراشدة الواضحة وضوحها أهم من وضوح قضية هلال رمضان يبقى الحساب الفلك ولا العين المجردة، قضية يعني زي الشمس كده في ربيعة النهار، فقهيا سياسيا اجتماعيا، ان ارضنا محتلة وقدسنا يعني تحت 70 متر انفاق، يعني انا يعني مش عارف اين الحس الإيماني. هو نفس المعنى المؤرق. هو بعد اذن حضرتك نفس المعنى يا شيخنا اللي عاش فيه سيدنا كعب، مع الفرق الوحيد ان الامة اللي حضرتك بتتكلم عليها فيها سوف سوف سوف نعم. ومفيش وقوف على الصدق. تعال نكمل حته مهمه قوي. سوف فين سوف يعني ده الامه يعني اصلا في القسم الاعظم مستبعد سوف اصلا، يعني في كام في الميه. لا انا بتكلم على المبدا العوده الى الله اولا في العبادات والامور البسيطه البدايه، ما بيقولش سوف انما الجهاد انما الجهاد ده حتى يعني ممكن تكون كلمه سوف. سيدنا كعب بن مالك كان معاه 2 كمان، سيدنا مرارة بن الربيع وهلال بن أمية نعم. كبار في السن الثلاثة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص تعال بقى شوف صعوبة الصدق. يعني الموقف كعب كان صغير لكن مرارة هو اللي كان كبير، انما كعب بن مالك كان شاب. سيدنا هلال كان كبير، نقول الاثنين كبار نعم. انما هو الوحيد اللي كان شاب سيدنا نعم كعب نعم. فسيدنا كعب بدأت يعني انا عايز اقول ايه، ان ده كله مقدمات للمحنة الحقيقية، لانه جه صدق الرسول، جه الاثنين صحابه صدقوا الرسول، فالرسول قال لهم خلاص انتظروا. في اخر المشوره والجلسه في المسجد يامر الرسول صلى الله عليه وسلم بقرار خطير. ايه جزاء الصدق ده والوضوح ده؟ جزاء خطير. امر الرسول صلى الله عليه وسلم جميع المسلمين ان يقاطعون تماما. من ضمن الكلمات الصعبه قوي على النفس ان يقول سيدنا كعب فحتى احس وكان الارض تنكرت لي. مش بس الأصحاب بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم سمعوا الكلام ونفذوه بالحرف، هنا نقف وقفة خطيرة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسولي خليلا سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر. هنا القضية، هنا يا ترى ما فيش صحابي صديق وافي وصديق بيحب وصديق مخلص لسيدنا كعب كان يبقى كده يعني يعدها له. لا ده الشديد بقى ان كان له ابن عم اسمه ابو قتادة حبيبه ورفيقه وصديقه، نزل امر المسلمين انه يا مسلمين ممنوع تكلموا كعب ابن مالك حتى السلام، مفيش اي رد. فبيقول فتسلقت علي البستان مش عارف اخشله، ممنوع يابله، ممنوع يشوفني ابن عمي وحبيبي وكان احب الناس الي، انا رايح بقى لصديق عمري اللي بيسموه الانتيم ومش عارف ايه اللي هو يعني كل اسراري معاه. فتسلقت علي البستان فدخلت علي قلت له يا ابا قتاده الا تعلم اني احب الله ورسوله؟ يعني انت كمان مش عارفني؟ ياما قعدنا ونصلي قيام، ياما بكينا سوا، ياما رحنا صلينا سوا، ياما جهدنا مع بعض، ياما جهدنا في الغزوات، الا تعلم اني احب الله ورسوله؟ ما ردش. قال له ألا تعلم أني أحب الله وما ردش؟ في المرة الثالثة قال له الله ورسوله أعلم. يعني كمان مش بيطمنه. 40 يوم معاناة لهؤلاء الثلاثة الأبطال، 40 يوم إحنا لأنه ممنوع يرد عليه. ممنوع. شايف سلطان، ما هو سلطان لا يمكن الدين. إصلاح فرد إذا كان ده سلطان المجتمع في إصلاح الفرد، لو نعم. الناس خالفوا الأمر بالمقاطعة كانت ولا حاجة. مش بس كده، تعال أصعب لك الموضوع. يعني هو صدق وغيره كذب، وتعاقب عقاب شديد جدا، ما فيش حد يكلمه 40 يوم، وهو ما بيكلمهوش كمان. ملك غسان يعني واحد من أمريكا ولا أوروبا دلوقتي، قبل ملك غسان كمان زوجاتهم دي في العشر الأخير، يعني دي في العشر تام الأخير يعني في الأربعين جاله ملك غسان وبعت له رسول إليه قال له خد الورقة دي جالك من ملك الغساسنة، مش واحد صغير، ويقول له كلام إيه؟ علمنا أن صاحبك قد جفاك، فالحق بنا نواسك، تعالنا المال والحياة والجمال. النهاردة احنا النهاردة الناس يا دكتور صلاح بتبيع الدين والقضية من غير اصلا ما يقول له تعالى الحق بينا نواسك ولا نديك حاجة. ده هو جاهز نتطلع. يعني هو جاهز بسب الصحابة، جاهز بالقضايا الغريبة السخيفة، جاهز مستعد فتح الباب وشغال بيتملق انه يوصل اصلا، مش هم اللي قالوه. يعني التعليق المنتظر من سيدنا كعب بن مالك ان يقول شايف الناس اللي عارفين قيمتي، الناس اللي مقدرين اهو، الناس اللي فاهميني. جايزة نوبل جايزة نوبل دي جايزة نوبل دي عاملينها الجماعة المعادين للإسلام عشان يعرف ينقي هو من المجتمعات واحد يقول له احنا فاهمين قدرك. وبيحصل هو ده اللي بيحصل. فياخد المساء ياخد هذه الجائزة وخلاص أصبح مقدر في المجتمع الدولي، ما تقدرش تقول عليه بقى خلاص كده. فيستطيع أن ينتقي مثلا أسوأ قصة أدبية أساءت إلى الله. إلى عقائد المجتمع وإلى بالضبط، وياخد الشخص ده يرفعه فوق جدا. فلو أن تصور بقى لو أن يعني إنسانا رفض الاصطياد في الماء العكر يبقى شكله رائع إزاي. فهو كعب بن مالك فعلا عمل حاجة غريبة بقى بصراحة، ما عملش كل الكلام ده، خد الجواب قال جملة خطيرة خطيرة خطيرة، بكى طبعا جدا ومسك الجواب وقال وهذا أيضا من البلاء. شوف الفقه بقى، وده كمان زيادة المصيبة أو البلاء أو البلوى اللي أنا فيها، إن يا رب أنت بتمتحني أكتر بإني الدنيا مقفلة وبتتفتح لي بس من اتجاه غلط، من اتجاه كفر. فأخذ الصحيفة الجواب فتوجه به إلى التنور نار، فسجر يعني ده كان ممكن يشيلها حتى في الوثائق، لا ولع يعني فيها، يعني كان ممكن يشيلها ما يعملش بيها بس يشيلها يعني للأيام، يقول شايفين جات لي الرسالة هيت وأنا رفضت، فيبقى بالنسبة له رصيد عند الأمة وعند. إنما ده يقطع دابر وساوس الشيطان إن يحطها عنده، طب يروح ينام بالليل، طب ما ترد عليه رد كده يمكن ما تعرفش بكرة يحصل إيه، ما برضو ناخد الجنسية ونبقى نتحرك بين هنا وهناك وتمشي المسألة، يبقى العيال على الأقل لو اتزنقت عليهم الأمور يروحوا عند الجماعة أولاد العم سام دول يقدروا إيه يعني يتشبرقوا ويعيشوا حياتهم يعني فيه. إنما هو يعني قطع عرق وسيح دم زي ما بقولوا، يعني راح الحبل مع الكفر ده قطعه، وأبقى إلا بحبل من الله وحبل من الناس. قال لك أنا هخلي الخضة مع الله ومع المؤمن، ولا يمكن إن أنا حتى أثر الرسالة دي. ده في عبارة رائعة جدا يقول لك يعني فقلت هل طمع مني بذلك، يعني معقول وصلت يعني من الهوان لدرجة أنا هين يعني مش بقى النفس. يعني أنا تعجبني عبارة يعني أخونا الشيخ حازم يعني قولها لنا تاني ونحب ذكرنا بها كتير، من ذاق طعم نفسه هلك. يعني صحيح ده خلاص يعني أذاب نفسه في حب الله. قال لك هل طمع مني بشيء من ذلك، إن أنا أسيب مجتمع الرسول والصحابة وألحق بهؤلاء الكافرين والمنافقين؟ معقول يطمعوا فيا كده؟ هي دي فعلا إذابة النفس في بوتقة حب الله وحب المؤمنين. هو من قوته كمان كان غريب، أنا بستغرب يعني صاحبيه قعدوا في البيت يبكوا، قالوا لا احنا هنخرج نقابل الناس ما فيش حد بيكلمنا. كان سيدنا كعب قوي كان يخرج الى الصلاه في المسجد ويروح يقابل الناس ويحتك في الاسواق ويمشي وبيتعذب اكتر، لانه اللي قاعد في ساكت زنق نفسه في بيته وخلصنا. لا ده بقى كان كل يوم يشوف الامرين، لانه بيعدي على جماعه دول السلام عليكم حد يرد، داخل المسجد يصلي وقف جنب واحد ازيك يا اخي، مفيش حد بيرد، المعاناه عماله تزيد. اخر 10 ايام وصلت بقى للذروه، ربنا سبحانه وتعالى اراد بقى ان اعلى درجه، اعلى درجه بقى كمان زوجاتكم ما يكلمكمش ويعتزلوكم. فاستاذنت زوجه هلال بن اميه قالت له يا رسول الله ان زوجي راجل كبير مسن فانا اخدمه، انما زوجه سيدنا كعب اعتزلته تماما، فبقى لا زوجه ولا اصحاب ولا بلد، حتى ان الارض تنكرت له. هنا بقى يعني خلاص قلبه انفطر، هيخرج قلبه، فلابد من حتى من اذا النور. ضاقت عليهم الارض بما رحبت. جميل. وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا، هنا المفسرين كلهم بيقولوا ايقنوا، ظنوا هنا لا يمكن تكون معنى الظن اللي هو التردد، وظنوا الا ملجأ من الله الا اليه. كانت التوبه منين؟ ثم تاب عليهم اولا ليتوبوا تحت، يعني حب الله فعلا للمؤمنين اللي بيصدقوا الله زي سيدنا كعب بن مالك. يعني فعلا يا اخوان احنا عايزين ناخد درس عظيم، ان ثق ان الله يحب اوبتك مهما ملأت الارض ذنوبا وخطايا. عبدي انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم اتيتني لا تشرك بي شيئا اتيتك بقرابها مغفره. يعني ال ال ال ال شو يعني رحمه غير عاديه. العجيب اللي انا عايز فعلا يعني برضو اقف امامه الضيق. لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. وأنا أعجبني قول الشاعر، ودي حسيت بها في مواقف صعبة عشتها. يعني الشاعر يقول أرض الفلات صحراء، أرض الفلات على الأعداء ضيقة وسم الخياط على الأحباب ميدان. الله الله، خرم الإبرة على الأحباب ميدان. أرض الفلاة على الأعداء ضيقة وسم الخياط على الأحباب ميدان. سيدنا كعب لا الفيلا بتاعته أو البيت بتاعه أو الخيمة مستهان ولا يعني ما دقتش، من حيث لو جبت مهندس يقيس هي مثلا 1000 متر في 1000 هي فعلا في آيات للحب في القصة كبيرة جدا جدا. إنما شوف الأرض دي لما بتحبنا تتسع، تحبنا إمتى؟ لما نسير في فلك التسبيح معاها، لأن الأرض دي بتحس، الترابيزة دي بتحس، الميكروفون ده بيحس، النضارة دي بتحس. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فلما أنا أسير في فلك التسبيح بالضبط زي ما يكون ماشي في طريق سريع 4 حارات 5 حارات، تقدر تفتح على 100 وعلى 150 وتطلع تجري. إنما لما أنا أبقى ماشي عكس فلك التسبيح وفي قلبي ماشي الجانب اللا إرادي منه غير مسبح، عفوا الجانب اللا إرادي مسبح والجانب الإرادي مشغول بالدنيا. لساني كعظمة كحتة لحمة، الجانب اللا إرادي منه مسبح، الجانب الإرادي منه غير مسبح. وداني هنا يحصل تشاكس، شركاء جوه النفس، الكلام ده جوه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فكعب بن مالك لما تخلف عن الغزو الأرض الواسعة دي ضاقت نفسه اللي هي منشرحة، فمن يريد الله أن يهديه يشرح. أنا عايز أشوف ياء حرف المضارعة للاستمرار، الشين حرف تفشي في اللغة، يشرح فيها 3 سنون وفوق ال3 سنون 3 نقط، عاملة زي ما ترش كده إيه ريحة، ترش حاجة في الأوضة رش يعني، والراء حرف تكرار يعني مش رشة واحدة جريئة وخلصت، لا ده رشة إيه متكرر. يشرح، والحرف حلق حاجة طالعة من القلب، يشرح يعني لما التوبة صدره للإسلام. لما التوبة دي جات يا دكتور بقى عايزك تحكي لنا كمل، يعني أنا عايز المشاهد يحس بإن القصة عايش يعني إيه اللي شوف بقى لما الوقت بقى اللي فعلا وصلوا لذروة الإحساس إن ضاقت الأرض وضاقت صدره واشتدوا في التضرع إلى الله، نزلت توبة الله سبحانه وتعالى في الليل. ويعني أنا نفسي أسمع الشيخ حازم. لا لا تفضل يعني تفضل يعني خلينا هو على كل حال لا شك إنه انه انا يعني الاحظ ان الله سبحانه وتعالى درج لهم الضيق. يعني لم تكن مساله يعني نعم. يعني لم تكن مساله مره واحده. هو اولا والله يا اخي سبحان الله جزاك الله خيرا. دايما بجيب حتت صغيره وانا يعني بس ايه بس خطيره هي مواضع يعني درجه الضيق مواضع العظه والعبره. هي الشيء اللي احنا ما هو احنا مش هنعرف نعيش القصه لا يعني الحتت دي للمجتمع النهارده درجه لهم الضيق. نعم لان ممكن كانوا ينهاروا. انا بقعد افكر كده بقول لو ممكن ما ينهارش في الاولاني ينهار في الثاني ما ينهارش في الثاني ينهار في الثالث. يعني مساله ان الاول انا بصدق وتخلي لسه قاطعني يعني طب بس كذبت وماشيه وبتاكل وبتشرب ومعانا وبيتكلموا مع الكل حتى الرسول بالظبط. وبعدين تمنع من الناس وبعدين يجي خطاب ملك الغساسنه. طيب يعني انا رفضت يقوم يجي بعدها قرار بان زوجتنا تقاطعنا بعد يعني عمل الحلو قوي ده كده يعني فعلا درجه لهم الضيق والابتلاء. دي يعني بنكتب احنا ورا الشيخ دي نكتب الشيخ صراحه عماله تطلع كده الله يرحمه الشيخ صلاح يعني انا مش قادر نفسك انت كنت عارفه كويس عن قرب فبالتالي ذريات بعضها من بعض الله السميع والعليم. نعم فهو في الحقيقه المساله فيها تصليح انه يبتلى المرء على قدر دينه. نعم سيدنا كعب كان صادقا فعند كل ابتلاء ثبت بالصدق أنه صبور له وأنه مصمم على أن ينال رضوان الله سبحانه وتعالى. فتيجي الدرجة الأعلى زي سيدنا أيوب. ما هو سيدنا أيوب لما مرض مجرد مرض لكن حواليه إخواته قرايبه وأصحابه بيته وعائلته الناس فضلوا شوية شوية المرض يشتد والناس تنأى المرض يشتد والناس تتفرق المرض يشتد وهو لا يستطيع لحد ما أصبح لا يستطيع أن ينقلب من شقه الأيمن إلى شقه الأيسر ومرض شديد ولم تبقى له إلا زوجته وطلبت منه شيئا يهدد بأنها يمكن أن تتركه وهي الأخرى. فهذا التدرج في اشتداد البلاء في حد ذاته لا يكون إلا لمن من الله تعالى عليه فصمد للبلاء بصبر جميل ويريد الله أن يرى منه الدرجة الأعلى ليوصله إلى مكانته. ولذلك أنا كلما تذكرت قصة هذا العملاق وشوف إحنا بنحتفل بإثم فعله ولكن حوله بالتوبة أتذكر حديث روية يعني بس يا رب أعرف أقوله لآخره لأنه هو حديث يقول لك انك ايوه حط في الخزنه امبارح رصيد عشان تعرف تسحبه بكره. حط في خزنتك رصيد امبارح تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. يا سلام. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم في واقعه يقول له يا كعب ان الله لم ينس لك بيت شعر قلته. انت حضرتك تفضلت قلت حاجه مهمه قلت ان حضرتك تفضلت قلت ان الشعراء كانوا ثلاثه نعم. شعراء الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هو اعتبرهم كتيبه شعر لان هو قال كده جهاز الاعلام قال ان وقع كلماتكم على العدو اشق عليهم وامضى فيهم من وقع النبال النواضح السهام اللي بتقطعهم تقطيع كلماتكم اشد عليهم. فالشعراء الثلاثه حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وهذا الرجل كعب بن مالك. فقال يا كعب إن الله لم ينس لك بيت شعر قلته فيه. فقال ما هو يا رسول الله إيه بيت الشعر ده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ارويه يا أبا بكر لأن النبي ما كان يقدر أن يروي الشعر. فقال ارويه يا أبا بكر فإذا به إن كعب بن مالك كان قد قال وانظر كيف يدخر هذا له. يقول زعمت سخينة أن ستغلب ربها قبيلة زعمت سخينة أن ستغلب ربها زعمت سخينة أن ستغلب ربها ويقول ولا يغلبن مغالب الغلابي يا سلام ولا يغلبن مغالب الغلابي. شوف بيت شعر ست كلمات زعمت سخينة أن ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلابي يا سلام بيت شعر قاله بس بصدق ولذلك كانت نجاته هنا بسبب الصدق، فظلت الدائرة تضيق عليه. وحتى هذا الصديق أو ابن عمه أو كده، هو حينما رآه كان يطمع، أنت عارف كما حضرتك تفضلت أنه كان يعرف الليالي، يعرف ليالي العبادة، وأن الرجل، وبعدين هو احنا ده شاهد كل المشاهد، ما فيش غزوة تركها. ولذلك كما تفضلت حضرتك الصدمة الأولى إنه إيه ده؟ أيقبل من الكاذبين ويرفض مني؟ ولكن ظل الأمر يتدرج حتى وصل إلى هذه الدرجة. وأرد ملك الغساسنة وهذه فتنة كبيرة. يعني الواحد يعني أنا الحقيقة تعليقه أنه شعر بسبب هذه الفتنة بالهوان، أي واحد في الدنيا يشعر بسببها بالرفع. شوف أنا معروف بره أكثر من بلدي، صح ها؟ صح. إنما هنا هو شعر إلى هذه الدرجة، بلغ هوانك يا كعب لدرجة أنه يطمع فيك عدوك. ولذلك الحقيقة أنا عايز أقف وقف قدام الموضوع ده، إن قول الله عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون في أعداء الإسلام، يسارعون في مرضاتهم والتقرب معهم. وكما قلت حضرتك نحن نتطلع يا رسالة كده نتطلع إلى، فيسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. أنا عايز أسيب لي برضو منفذ يعني أو شيء من هذا القبيل. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إنما كعب صدق الله عز وجل ورمى ده. أنت عارف الرجل الفقير عندنا في بلادنا محفظته مليانة كروت. يعني لو قابل واحد راجل كده مش ده صحيح جميلة. والله قطع الجواب بتاع ملك يعني الرجل صح؟ العادي جدا يقول لك طب اديني كارت يا بيه، يحط بقى كارت رئيس مجلس اداره مش عارف ايه شويه كروت كده، يحط كروت اي حد قابله، والكروت دي اصلا متاحه لكل الناس، ده الراجل بيوزعها لو عايز يعني، انما هو يشيلها عنده. والله وقف في المرور معاه كارت ملازم اول، وقف في جامع ولا في حاجه في جامع كارت رئيس قناه كارت الشيخ حازم كده، فتلاقي محفظته فيها كروت، هو شايف انه دي العده والذخيره. لا انا جاي لي رساله من ملك مش كارت، بيقول لي انت لو جيت عندي اشيلك فوق الدماغ. ملك ملك الغساسنة ده تبع من ملوك الفرس في منطقه الشام والعراق، ده كان من ملوك العرب الخادمين للفرس. بالضبط التاريخ بيعيد نفسه يعني. بالضبط كده. فكون ملك يكون عميلا لقوة عظمى ويصبح هوى بهذه الصورة إنسان أنا أسارع فيه، دي أصبحت قضية أمة، قضية جيل، قضية عصر بل عدة أجيال. ولما يجوا يتكلموا عن الثورة العربية مثلا واللي حصل فيها ومش عارف مين كان حليف مين وكذا وكذا، والقضية في مصر والقضية في ليبيا وقضية التحرر، تلاقي دايما في فصيل شغلته هو أنه تابع لهذه الجهات. الحقيقة لبنة مريضة في جدار الوطن. كعب بن مالك الحقيقة باللي هو عمله كده، هو أصلا لم يكلف نفسه أن يرد عليه ولا أن يحتفظ برسالته، بل بكى أنه هين تافه حقير. هو ليس كذلك، هو قال أنا وصلت من الحقارة لدرجة أن أبقى مطمع لعدوي. يا ريت الكلمة دي الناس تتعظ بيها. أنا عايز أقول لك حاجة يا شيخنا بقى، يعني تخلي الإيه الكلام يجمل ويكمل عن سيدنا كعب عشان الصورة كده تبقى بتلمع. أولا يتوب عليه ربنا، ثانيا هو بس قبل التوبة هو لما الإسلام طلع زوجاتهم من البيوت، في واحدة خدت استثناء زوجة هلال بن أمية، لأنه كان راجل عجوز مكحكح زي ما يقول. وانظر كيف هذا المسن كان بيعاقب على أنه ترك الغزوة، يعني مسن لكن ما ينفعش عشان نزعل على نفسنا. لكن لما وجد أن زوجة دي قالوا له طب ما تطلب روح تستأذن لزوجتك انت كمان، مادام المسألة فيها كده يعني حالة مماثلة. فرفض، استحيا يعني ناس عندها فضفضة. عايز اقول لحضرتك الدكتور صلاح وصل لمرحلة خطيرة قوي، ان التوبة جت من عند الله عز وجل. من ساعة مفيش ولا بني ادم بيكلم سيدنا كعب، ولا ابن عمه ولا احبائه ولا حد بيقول له ازيك. اول ما نزلت توبة الله عز وجل خرج رجل على فرسي يجري عشان يلحق يبلغ سيدنا كعب ان ربنا تاب عليك. ابشر بقى ورايح مبسوط عايز يبلغ كعب بن مالك، خد حصانه وبجري على بيت كعب ابلغه. واحد قال لا انا لازم اكون اسرع، ده حبيبي وتابع عليه، صاحبي اخويا في الله. من لحظه ربنا لا ما اتكلموش، لا ربنا كلمه، ده انا تبت عليه، فرق فظيع. قال اطلع الجبل بسرعه وصوتي يسبق بتاع الحصان، استعمل الموجات الصوتيه. فراح قال يا كعب ابن مالك يا سلام، استعمل الموجات الصوتيه. ابشر بخير يوم طلعت عليك في الشمس. فقال سيدنا كعب بيقول ايه، فكان الصوت اسرع من الرجل اللي جاي لي بالحصان الفرس. فعلمت اللي قال في الصوت ده اللي بشرني، فاعطيت له ردائي، يعني اداله العبايه بتاعته، الهديه اللي يقدر يديها له. ثم ذهب الى المسجد فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي اللي كان بيستدير منه. لا في حته نسيناها خطيره قوي قوي، طلحه. كان سيدنا قبل سيدنا طلحه كان في الازمه، سيدنا كعب يروح يصلي في الجامع ويحاول يتقرب من النبي ويبص عليه ويصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول سيدنا كعب كان لا ينظر الي، انا جاي اصلي ما ينظرش الي، فحينما اتوجه للصلاه يبص لي، يعني اجي ابص له ما يبصليش، انما لما اصلي بقى وابعد عنه او في وضع تاني يبص عليا لانه بيحبني برضه، بس بيأدبني، مش بقى يكرهني او بيعاقبني بغلظه او بجفاء او بجفوه. النظره دي حتى من البدايه، ده الرسول صلى الله عليه وسلم لما استقبله اول ما رجع قال تبسم تبسم المغضب، تبسم ده بيشده تربويا. انت كنت فين؟ والمغضب فيها شويه حزم القائد، يعني مربي وحازم. يعني ازاي الخلطه دي تتعامل من اب مع اولاده، من مدرس خطير مع تلاميذه، من مدير، من قائد مع الناس اللي عنده لما يغلطوا. يعني يرمي حبال الود ويكون عنده شويه حزم. قسى ليزدجر ومن يكو حازما فليقص احيانا، ها، ومن يكو حازما فليقص احيانا على من يرحم. يعني تبسم تبسم المغضب. المره الثانيه بقى النظره اختلفت لما قابله. اولا في النص النظره زي ما بتقول، يعني حضرتك بتقول كده، لما يجي يقف وينظر موضع يعني سجوده الرسول يبص له، بيحبه، يبص له ويأهده ويشوفه كده. اول ما يرفع عينيه يا رسول مستدير، يعني تحس ان في مشاعر شغاله وتربيه، خيط كده من الود رايح جاي رغم الازمه. المره بقى الثالثه داخل عليه الرسول لما وجهه كانها مذهبه، قطعه من الذهب من الفرح، يتلألأ وجهه. الصحابه يعني عينيهم عماله تبص ناحيه سيدنا كعب وتبص لعين الرسول، وكله قاعد مش عارف ياخد موقف. فما قام احد وسلم عليه من وسط الناس الا طلحه بن عبيد الله، لان الرسول كان اخى بينهم وبين بعض اول ما جه، طلحه بن عبيد الله. فقام واحتضنني وقال ابشر بتوبه الله عليك، ثم ارسلني فيقول والله ما نسيتها له ما حييت. وبعدين دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ابشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس مذ ولدتك امك. افضل يوم في حياتك ربنا منزل ايه؟ توبه كده مشفيه والله صافيه، يعني الناس بتجري جميلة. بتجري الناس بتجري، الناس ما صدقت انه نزل التوبه. اللي يجري واللي يقول مجتمع فيه حب وفيه اخاء مشاعر قوي قوي، مشاعر راقيه جدا، مجتمع خطير. احنا عايزين كل واحد يعيش في وسط اخوانه بالمشاعر دي، يبقى فعلا نوجد المدينه الفاضله بيننا وبين بعض. ودي مش هتلاقيها غير اللي بيصلوا الفجر معاك، مش بس الصلاه العاديه، روح الجامع وشوف بقى اللي هم يصوموا الاثنين والخميس، الشباب اللي زي الفل كده اللي هم قلوبهم معلقه بالسماء، اصحاب قراءات، اصحاب يعني عطاءات، مشروع للايتام، مشروع لتقويه الناس، المشاريع الخيريه دي والتحم بهم. دول بقى يعني فعلا في الازمات عونك على الشدائد. طيب وزي نفسي جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدو من صديق، ويبقى واحد من دول غنيمه افضل من الدنيا وما فيها، تتمسك بيه كده لو تبذل الدنيا كلها عشانه. بس المرء قليل بنفسه كثير باخوانه. شوف طلحه بن عبيد الله، شوف فرحة الصحابة، اللي بيجري بالفرس واللي يطلع عشان يستعمل الموجات الصوتية واللي يعني وهو لا ده يعني. أنا كمان بتخيل لحظة رجوع زوجاتهم بقى البيوت، يعني دي حاجة يعني لا فرحة كبيرة، المجتمع كله ليلة. لا أنا أسألك، أنا أسألك حاجة برضه. نعم. سيدنا طلحة، سيدنا كعب، نعم، بالصورة اللي حكيناها دي مش هو قدم، مش أي حد لو سألناه السؤال ده يقول قدم، مش قدم معاناة طويلة مش 50 يوم ومش ربنا تابع عليه؟ طب مش ده نتيجة صبر ومش جاله جواب من غساسنة أو ملك ورفضه؟ طب ما هو الطبيعي إن التوبة دي يفرح بيها ويسعد، وانتهى الأمر وخد حقه لأنه صبر، إدى فخد، لأ إدى فخد، فبيدي حاجة فظيعة. وروى البخاري إن سيدنا كعب يقول فأول ما عرفت كده قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلي عن مالي كله في سبيل الله. ده أنا برد بقى يعني ده ربنا يعني توبني وتاب عليا وقبل توبتي لأني تعبت وعانيت وزوجتي وكذا. لا مش بس كده، لا ده أنا كمان بقى عارف إن دي فضل. ما ده إحنا بنصلي الفجر نحس إن إحنا قرأنا القرآن، نحس إن إحنا أنا ختمت القرآن في الشهر. الناس اللي بتسمعنا دلوقتي عايز كأني شكر. كأني عجيبة إن أنا أختم كل شهر، كأني عجيبة والله فعلا. يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فعلا الرسول لما يقول كده فيقوم ينخلع عماله. شوف رحمة الرسول كمان وحبه. الرسول بقى قلة ما شاء الله يعني النهاردة في ناس بيختموا في رمضان مثلا مرتين في الشهر، مرة في القيام ومرة تلاوة خارج الصلوات، كتير بقى ملايين من الناس. الحمد لله. لا الرسول قال له حاجة بس عشان الناس تفهم إن هو ساب ماله. الرسول قال له لا بل أمسك عليك بعض مالك. نعم بارك الله لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. يعني كمان يعني مش بس كده سابه بقى وطب المال لله فيه. أنا بعتبر ده فيه توبة وفيه كمال التوبة. سيدنا كعب فعلا لما يريده الشيخ النووي في رياض الصالحين وده من روائع الحديث الموجودة في البخاري ومسلم، كمال التوبة إنه فعلا يعني أنا صبرت الصبر ده كله وجالي توبة من الله وحفاوة السماء والأرض بهذا الشكل، خلاص. إنما يقول وإن من توبتي أن أنخلع من مالي كله، لأن المال ده كان هو السبب في الزغللة النفسية. حتة الزغللة اللي عملت شوشرة كده على الإيه؟ على الرادار بتاع الإيمان. الرادار اتلخبط، أطلع ما أطلعش، أطلع مستنى شوية هتطلع. قال لك لا أنا هخلص من المال اللي هو عمل الشوشرة دي كلها. فالرسول قال له فكأنه تصدق به ثم عاد إليه فنفع الله به قوما كثيرين، وتصدق في بني زهرة وتصدق في من حوله، وأصبح مثال بارز على إن الإنسان أيضا لما يفوته خير يلحقه لما يفوته خير يلحقه بتوبة، يعطي شيء، يعطي حاجة. وأنا كثيرا ما أحب هذه العبارة من سيدنا عمر بن الخطاب، إذا ألممت بسيئة فأتبعها بحسنة، فإني لم أرى شيئا أسرع إدراكا لشيء من حسنة حديثة لذنب قديم. الله السلام. الله دي من رائع سيدنا عمر، واخدها من منهجية آية هود، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. بقول لشبابنا وإخواننا وأخواتنا يا أخي والله ما أنت خسران، لما يفوتك خير تصدق بأحب شيء إليك. يعني أول حاجة عملها أحب عباية عنده ادها للصحابة اللي بلغوا بالتوبة، وبعدين المال، وبعدين قال لك مالي كله. مش خسارة لما تفوتك صلاة الفجر ترجع كده على أحسن حاجة عندك تصدق بيها. في من العبارات اللي بيحبها شيخنا إنه تصدق بشيء كمان خطير قوي غير المال، تصدق بحاجة معنوية أو أخذ عهدا شديدا على النفس، إنه بعد كده قال وإن من توبتي ألا أحدث حديثا إلا صدقا ما حييت. فلنكن الآن يعني الحلقة للأسف بتنتهي، فلنكن الآن ناخد درس رائع من سيدنا كعب بن مالك في وبعدين إيه؟ في بدايته صدق وفي نهايته عهد الله، على دوام الصدق، وبيروي الحديث أنه ما كذب حتى رواية الحديث أبدا أبدا أبدا. فتخيل كل الناس النهاردة في المجتمع بنعاني. بس خلي بالك هو قالها كده، ما هو أصل لحظة، ما هو نقطة مهمة، هي لحظة انفعال كبيرة. أنا ربنا تاب عليا بعد 50 يوم ضاقت عليا فتبت إلى الله وقلت كلام كبير منفعل بيه. إنما شوف الروعة، هو يقول فما أعلم أحدا ابتلي بعد ذلك في الصدق كما ابتليت أنا. يعني فضل بقى 30-40 سنة الله أعلم عاش قد إيه. هو مش أنت اتجدعنت قوي وكما يقول العوام فردت صدرك قوي وقلت انا لا يمت فعال سيدنا معاويه ده طبعا عاش كتير معاناه اللي حضرتك بتقول عليه 50 سنه 50 هجري 50 سنه ويقول انا تعرضت لمحن علشان اجاوز الصدق حته صغيره ما اقدرش. شوف يا سبحان الله ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انت اتبسطت قوي انك صدقت ف تاب الله عليك، فقلت إن شاء الله لا يمكن أكذب تاني، أكذب تاني أبدا. 50 سنة بقى ابتلاءات، ولا يزال الرجل يصدق وإيه ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله. ده حمد صديق. والمجتمع النهاردة بصراحة أنا بقى عايز أقول حاجة من الواقع العملي اللي أنا مغروس فيه، أكتر شيء قافى الآن في المجتمعات الإسلامية الكذب. دي بتدمر لنا الدنيا في شغلنا، في العلاقات الاجتماعية، في العلاقات الأسرية، كل الحياة بقت مليئة بالكذب. بقى الكذب عادي. موظف اتأخر، اتأخرت ليه؟ بقى أسهل شيء إنه يكذب، ما معكش مش عارف إيه، أسهل شيء إنه نكذب وألم الموضوع وعدي وإن شاء الله مش هكذب تاني. فلازم نقف نخرج من المصباح ده هو بالكذب، يعني بإنه الكذب ده آفة آفة آفة تدمر تدمر. أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن إلا كذب بخيلا؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. فإحنا نعاهد نفسنا الآن إحنا الثلاثة ككعب ابن مالك إن شاء الله إن إحنا نتحرى، ومن يسمعنا واللي في الاستوديو والمصورين والمخرج والناس دي كلها، ويهمني طبعا إنهم يتحروا الصدق. ما بقيت يعني الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى بلخص لنا سورة التوبة، لأن فيها توبة كعب ابن مالك ومرة ابن ربيع ولا ابن أمية. علماء التفسير قالوا خلاصة سورة التوبة دي كلها مجموعة في إيه؟ آية واحدة، ودي اللي إحنا بنصي أنفسنا وإخواننا بيه. مش تصدق بس، ده تصدق وتكون مع الصادقين، تكون مع الصادقين من عباد الله. فالآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني أنت اتق الله جهدك وارمي نفسك كده في وسط الصادقين عشان تتشرب الصدق. ما انت لو في وسط شله كدابين ونصابين هتنصب عشان تمشي حالك معهم، واحد كذب كذبه هتفشل اكتر منها عشان تبان انك ولد. انما لما تبقى في وسط الصادقين ستتشرب الصدق تلقائيا. الله يبارك فيك يا شيخ. ولذلك انت حضرتك ذكرتني بانه هو فعلا في عز ما هو غائب ولسه لم يتب الله عليه، او لم يتب، او لسه ما حدش عارف، واحد غمزه بكلمة. نعم. قال له يا رسول الله قاعد بقى مع امراته، يعني كلام. فانبعث انبرى معاذ بن جبل، ومعاذ بن جبل هو يحشر العلماء يوم القيامة زمرة، إمامهم معاذ بن جبل. فقال كذبت والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيرا. يا السلام. قال كذبت للرجل اللي تحدث، بيقول للراجل كذبت يعني لا مالكش حق، اصل كذبت عند العرب مش يعني كذاب زي لا كذبت يعني لم تصب الحقيقه يعني لا كلامك الجمله كذبت والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا حقا الا خيرا الا خيرا. فشايف مع الصادقين دي، بل هو في معياته للرسول عليه الصلاه والسلام. انا حضرتك ربنا يكرمك، اصل ساعات الواحد يعني معيته للرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، كان أول شخص عرف مكان الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الرسول حي، لأنه طلعت شائعة أنه مات. نعم. طلعت شائعة أن رسول الله قتل رسول الله، وتاه من وسط الناس ما حدش يعرف. فأول من اهتدى إلى أن رسول الله لا يزال حيا وبشر المسلمين لسبب رئيسي لم يحدث معي أحد من الصحابة، أنه قبل المعركة بدل الهدوم، لبس بردة سيدنا كعب والدرع رسول، والرسول أعطاه له الله أكبر تمويه. والوحيد اللي حصل ده في كل المعارك كعب بن مالك، فهذه أيضا فريدة. طب أنا أقول لكم حاجة في الختام عجيبة جدا. سيدنا كعب أبى الله إلا أن يلقاه كفيف البصر. سبحان الله. بعد كل ده في نهاية حياته مات كفيف البصر. سبحان الله. فقد بصره في آخر عمره، حتى يعني ينال بقى اللي هو من ابتليتوه في حبيبتيه جعلت له قصرا في الجنة. نعم. مات مع سيدنا معاوية، عاش مع سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان والفتن وكذا وكل الأحوال والتاريخ، وبيجاهد الصدق وصادق. تلاحظوا كل مصباح بناخد منه حاجة كده ضخمة، وفي الآخر يبقى يفقد بصره. فإلى كل من فقد بصره يعني أهو، يعني فيش كريم على الله، عزيز على الله، تاب الله عليه، قدم حياته كلها ما شاء الله نموذج فريد، وبرغم ذلك مات كفيف البصر. يعني هذا مصباح رحمة الله، جزاك الله خير أن يحشرنا معهم وأن يلحقنا به. سبحانك اللهم وبحمدك. تشاهدون في الحلقة القادمة. جاء في جيل من الأجيال مشهود لها بالخيرية. عبد الله بن مبارك بيمثل شخصية العالم الداعية، كان مجاهدا، كان زاهدا، كان عابدا كان قارئا يرد الناس إلى شيء لم يكونوا منتبهين له من قبل. نعم. سئل أي الخير للإنسان أفضل؟ يعني شخصية عبد الله بن ورد بالنسبة لي هي شخصية الرجل المتوازن في كل هذه الجوانب.